قال رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مقبلا وما فعل الإمام إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. نعم، قول الصحابي، وفسر الشيخ الصحابي بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، يعني يقولون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان ولو تخللت ذلك ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فقولنا من لقي يخرج من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مؤمنا في زمنه، كأويس القرني. فأويس القرني كان مؤمنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بره بأمه منعه من الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة، فهذا تابعي لأنه لقي الصحابة وليس صحابيا. فقولنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من كان مؤمنا في زمنه ولم يلقه صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يخرج من لقيه كافرا ولو أسلم بعد موته، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا، وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، فمن ارتد والعياذ بالله، ولم يرتد أحد من الصحابة، والمرتدون إنما هم من المنافقين، فإنه لا يكون صحابيا إلا إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام. وهؤلاء نفر قليل لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام، فهذا صحابي عند جماهير أهل العلم. ولا يشترط طول الصحبة على الصحيح، لأن بعضهم يا إخوة يشترط للصحابي، ولا سيما في حجية قول الصحابي، أن تطول صحبته. أما الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولم تطول صحبته وكان مؤمنا ومات على ذلك، لا يعدونه صحابيا لا سيما في باب الاحتجاج بقوله. لكن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا يشترط طول الصحبة، فتكفي الصحبة تزكية، تكفي الصحبة من جهة جنسها تزكية له. إذن الصحابي الذي نتحدث عنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. قول الصحابي وهو عند الأصوليين أعم من اللفظ، فيشمل مذهب الصحابي، يشمل مذهب الصحابي، يعني لا يشترط في قول الصحابي أن يقوله باللفظ، فمذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا يدخل في المسألة. إذا اتفق عليه الصحابة، إذا اتفق عليه الصحابة فإنه إجماع، فإنه إجماع كاتفاق الصحابة على بطلان حج من جامع قبل عرفة، فإن من استفتي من الصحابة اتفقت أقوالهم على بطلان حجه، فهذا إجماع. وإذا علمنا قول الصحابي وأنه اشتهر، فهل يكون قوله أو فعله حجة لأن الصحابة لم ينكروا عليه؟ بعض أهل العلم يطلق هذا ويقول قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة يكون إجماعا، يكون إجماعا. لماذا؟ يقول لأنه لو كان قوله باطلا لأنكر عليه بعض الصحابة، فلما لم ينكروا عليه دل ذلك على إجماعهم. وبعض أهل العلم يفصلون فيقولون قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما ينكر فإنه يكون إجماعا، أما إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما لا ينكر كما لو كان يدخله الاجتهاد فلا يكون إجماعا. مثال ذلك، أخذ بعض الصحابة من اللحية فيما زاد عن القبضة، حيث جاء عن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن بعض الصحابة. فهذا فعل وظاهره أنه مشتهر، لأنه ابن عمر بالذات رضي الله عنه كان يفعله في الحج ولم ينكر عليه، فهل هذا إجماع على الجواز؟ الذين يفصلون يقولون هذا ليس إجماعا، لأن مثل هذا مما لا ينكر لأنه يدخله الاجتهاد، يدخله الاجتهاد، لا سيما أنه يقابله فعل كثير من الصحابة وأنهم ما كانوا يأخذون من اللحية. طيب، إذا اشتهر قول الصحابي أو إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر ولم يعرف له مخالف، إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف، فلا شك أنه ليس بإجماع لأنه لم يشتهر، لكن هل هو حجة؟ اختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه حجة، والجمهور على أنه حجة، والظاهر والله أعلم أن التابعين جميعا على أنه حجة، والأئمة الأربعة على التحقيق في أقوالهم على أنه حجة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على التحقيق والصحيح من أقوالهم أنه حجة، أنه حجة. فإن خالفه غيره، قال الصحابي قولا واشتهر فخالفه غيره وأنكر عليه، أو قال الصحابي قولا ولم يشتهر لكن وجدنا قولا آخر لصحابي آخر يخالفه ولم يشتهر، يعني قولان للصحابة، إما أن الصحابي قال قولا واشتهر وأنكر عليه أحد الصحابة، أو قال قولا ولم يشتهر، لكن وجدنا صحابيا آخر قال قولا آخر يخالفه ولم يشتهر، فهل يكون حجة؟ قال بعض الأصوليين لا يكون حجة، لأنه ليس قول أحد الصحابة أولى من قول الآخر. مثل الحلي المستعمل، هل فيه زكاة؟ جاء عن بعض الصحابة كأم سلمة وعائشة رضي الله عنها في أحد قوليها أن فيه الزكاة، وجاء عن جابر وبعض الصحابة أنه ليس فيه زكاة، فهذان قولان مختلفان، هل يكون قول الصحابي حجة؟ يقول بعض الأصوليين لا يكون حجة. لماذا؟ لأن إما أن نقول إن كلا القولين حجة، وهذا لا يصح، لأنه لا يمكن أن يكون القولين أن يكون القولان حقا، هذا يقول تجب الزكاة وهذا يقول لا تجب الزكاة، ولا يمكن أن يكون الحق تجب الزكاة ولا تجب الزكاة، وإما أن نقول إن أحدهما حجة وهذا تحكم، لأنه ليس أحد الصحابة بأولى من الآخر. وقال بعض الأصوليين لا يكون قول أحد الصحابة حجة على الآخر إلا إذا اتفق الخلفاء الأربعة، فإن قولهم حجة على كل الأمة حتى الصحابة. يعني لو وجدنا قولين للصحابة، مثلا وجدنا قولا لابن عباس رضي الله عنهما بوجوب التمتع في الحج على غير المكي، ووجدنا قولا لبعض الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة بعدم وجوب التمتع في الحج، هنا اختلف الصحابة على قولين، فهل نقول إنه لا حجة في أقوال الصحابة؟ على القول الأول نعم، وعلى هذا القول يقولون لا، القول الذي فيه الخلفاء الأربعة حجة، لأن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة لما جاء في مزيد فضلهم، لما جاء في مزيد فضلهم. إذن هذا القول الثاني في المسألة، إذا اختلف الصحابة على قولين فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا على الأمة إلا إذا كان أحد القولين فيه الخلفاء الأربعة معا، فإنه يكون حجة على الصحابة وعلى غيرهم. والقول الثالث أنه لا يكون قول أحد الصحابة عند الخلاف حجة على الصحابي الآخر ولا على الأمة إلا إذا كان في القول الآخر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، طبعا من باب أولى، إذا وجد أبو بكر وعمر، إذا وجد الثلاثة، إذا وجد الأربعة، هذا من باب أولى، لكن يقولون إذا وجدنا قولين للصحابة، وجدنا قولا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وجدنا قولا لعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، فإن قول الشيخين حجة، فإن قول الشيخين حجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، فقالوا يكون حجة. و لذلك في بيع أمهات الأولاد، أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت منه، في زمن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع أمهات الأولاد ووافقه علي رضي الله عنه. لما مات عمر رضي الله عنه ثم ولي عثمان فمات رضي الله عنه، ولي علي رضي الله عنه، فقال اجتمع رأيي ورأي عمر على عدم بيعهن، وأنا الآن أرى بيعهن. فعندنا الآن قولان للصحابة، قول بعدم بيعهن في زمن عمر رضي الله عنه ووافقه علي رضي الله عنه في ذاك الوقت ولم ينكر عليه الصحابة، بل قال جابر فانتهينا، وقول لعلي رضي الله عنه بجواز بيعهن. فقال له قاضيه رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. رأيك مع عمر في الجماعة قبل أن يحدث النزاع والخلاف أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. فهنا هل يرجح القول الذي فيه عمر رضي الله عنه، أو نقول مسألة خلافية بين الصحابة فليس قول أحد الصحابة حجة على الآخر؟ على القول الثالث، يرجح القول الذي فيه عمر رضي الله عنه. والراجح والله أعلم أنه إذا اختلف الصحابة على قولين فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا على الأمة. لأن هذا هو ظاهر صنيع الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون ويخالفون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في بعض المسائل رضي الله عنهم أجمعين. فلو كان قول الصحابة الأربعة الخلفاء الأربعة حجة لما خالفهم بقية الصحابة، وعندنا كثير من الوقائع خالف فيها بعض الصحابة الخلفاء الأربعة، وكذلك مخالفتهم لأبي بكر وعمر، فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون أن قول الخلفاء الأربعة ليس حجة على بقية الصحابة، وأن قول أبي بكر وعمر ليس حجة على بقية الصحابة. فإذا اختلف الصحابة على قولين فإن لا نحتج بأقوال الصحابة، ولكن نطلب الترجيح من خارج، فنطلب الترجيح من الأدلة الأخرى. إذن قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما ينكر فإنه إجماع، فإنه إجماع. وقول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما لا ينكر كأن كان من مسائل الاجتهاد التي لا يلزم إنكارها فإنه لا يكون إجماعا، لكن ينتقل إلى المسألة الثانية. وقول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وكان مثله مما لا ينكر أو لم يشتهر ولم نعلم له مخالفا من الصحابة فهو حجة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فلو كان الحق في غير هذا القول لوجد. وقول الصحابي إذا خالفه غيره الصحيح أنه ليس حجة، لا على الصحابة ولا على الأمة من بعد هذا. نعم.